إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن المصريين خاصة والمسلمين عامة قد فجعوا في الجمعة الماضية فجيعة غير مسبوقة والقلوب كلها أسى وكلها حزن على من قتلوا غيلة وغدرا على الذين قتلوا قتلة لا شرف فيها من نفر من الخوارج الموتورين على المسلمين الذين لا يعرف لهم جهاد ولا قتال إلا في المسلمين يا كلاب النار يا شر الورى يا حمير كثر ثم قيصرا تقتلون مسلما مسالما تاركين مشركا وكافرا خلفكم صهيون فلتقاتلوا أم قتالهم لديكم منكرا في هذه البقعة المباركة في هذا الوادي المبارك في طور سيناء الذي امتن الله رب العالمين على مصر حرسها الله به وامتن على جيش البلاد وإن رغمت أنوف الموتورين سواء من الإخوان أو السروريين أو القطبيين أو من العوام الذين هم معهم قلبا وقالبا رغم أنوفهم جميعا امتن الله رب العالمين على هذا الجيش في هذا العصر أن يقاتل خوارج العصر فطوبى لجيش مصر قتال خوارج العصر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن قتلهم أو قتلوه وقال لولا أن تبطروا وأن تتركوا العمل لحدثتكم بالأجر يعني المكتوب للذين يقاتلونهم أي يقاتلون الخوارج وخبر الخوارج في سنن وسنن النبي صلى الله عليه وسلم مستفيض كثير وكانت هذه الفاجعة محركة للحديث عنها ولست أتحدث إلى الخوارج ولا إلى الإخوان ولا إلى القطبيين ولا إلى السروريين ولا إلى داعش ولا إلى القاعدة ولا إلى جبهة النصرة وإنما أخاطب العوام الذين يشاركون في الدماء وهم في بيوتهم يشاهدون الجزيرة أو يشاهدون مكملين أو يشاهدون الشرق أو غير ذلك من القنوات الخارجية الموتورة، نعم أنت تلغ في دماء المسلمين شئت أم أبيت، لأنك مقر لفعلهم راض بما هم عليه. والله رب العالمين خاطب في كتابه بني إسرائيل عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإذ أخذ الله ميثاقكم وإذا أخذنا ميثاقكم وإذ فعلتم كذا وكذا، فهل كانوا هم مع موسى صلى الله عليه وسلم؟ لا، ولكنهم مقرون لفعل أقوامهم السابقين، فكانوا هم وهم سواء في الجزاء وفي الخطاب. وكذلك في قصة ناقة صالح صلى الله عليه وسلم، فإن الذي قتلها واحد فتعاطى فعقر، ومع ذلك قال فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها، لأن المقر للفعل والفاعل سواء بسواء، الراضي بالعمل وفاعله سواء بسواء، فهما في الأجر أو في الوزر سواء. كثير من الناس يظن أن يده نظيفة من دماء المسلمين، من دماء الركع السجد الذين يقتلون غيلة وغدرا في بيوت الرحمن جل وعز. لا، هيهات، بل قلبك مترع بدماء المسلمين، إلا أن تتوب إلى الله رب العالمين. الذين يقرون هذه الأفعال والذين قلوبهم مع الخوارج من الإخوان وغيرهم، وأقولها وصرحناها مرارا، وأعلم أن في الجلوس من هو منكر لذلك وقلبه يتقلب على مثل الجمر عندما يسمع ذلك، ويرموننا بكل جريرة، والحمد لله رب العالمين إنا براء، ويشتموننا ويحذرون منا على منابر كرداسة وفي بيوتات كرداسة وفي مسامر كرداسة وفي نوادي كرداسة، جامية رسلانية مداخرة، مع أننا نحذر من الخوارج أن يقتلوهم وأن يستبيحوا دماءهم، فكان جزاؤنا عندهم هذا الذي يفعلونه، يحذرون منا في كل مكان ويشتموننا في كل مكان، بل أقولها صريحة، إن الأوقاف في الجيزة كلها يدها ملطخة بالدماء، وهم راضون عما يحدث على منابر الجيزة، لا كرداسة وحدها، بل على منابر الجمهورية، وهم مشاركون في الدماء وخونة لولاة الأمر، لأنهم في الوقت الذي يمنعون أهل السنة من الخطابة، وفي الوقت الذي يمنعون أهل السنة من التحذير من الخوارج، يبيحون المنابر ويجعلونها كلأ مباحا للتكفيريين، ولو شئت أن أسمي لسميت، لأن هذا كله مشاركة في الدماء، وأعوذ بالله أن أشارك في دماء المسلمين. تكفيريون يعتلون المنابر، وكانوا معتقلين سنين عددا وملفاتهم معلومة، ولا زال تكفيرهم للديار وللبلاد وللعباد معلومة، فأين سمع وبصر المفتشين والمراقبين، بل والجماهير التي تسمع؟ أم أنتم تقرون أن تنتهك حرمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ فحاشاك أن توافق على ذلك، أو أن تقر به، أو أن تشارك فيه فعلا أو قولا. اتقوا الله في دماء المسلمين. وأنا أقص عليك في عجلة قصة الخوارج، أقص عليك في عجلة قصة الخوارج الذين أول ما طعنوا في محمد صلى الله عليه وسلم، لما خرج ذو الخويصرة التميمي فقال له اعدل يا محمد، فإنها قسمة ما أريد بها وجه الله. قال ويحك، أو قال ويلك، ومن يعدل إن لم أعدل؟ خبت وخسرت، فقال بعض الصحابة يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال دعه فإني نهيت عن قتل المصلي، أو قال دعه فلعله يصلي. وفي رواية قال إنه يخرج من ضئضئ هذا، يعني من نسله، قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم أو قال حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، خير قتيل من قتلوه، طوبى لمن قتلهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد أو قال قتل ثمود، شر قتلى تحت أديم السماء كلاب أهل النار. كل ذلك جاء في روايات عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم. فكان أول ظهور لهم على يد هذا الرجل الذي طعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وطعن في قسم النبي صلى الله عليه وسلم، واتهم النبي بالجور والحيف والظلم صلى الله عليه وسلم، ولا زال أتباعه يتهمون سنته بذلك ويردونها ويجحدونها وينكرونها. وتراه أنكر عليه لدنيا، لأموال، لقسم، لغنائم. وهؤلاء لا زالوا وما زالوا وسيزالوا، إنما يحركهم الكرسي، وإنما يحركهم المال، وإنما تحركهم المناصب، كما قال الحسن رحمه الله لرجل: أمنعك ولي الأمر صلاة، زكاة، صياما، حجا، عمرة؟ قال: لا. قال: إنما منعك دنيا فأنت تقاتله على دنيا. فكان أول نجم نجم منهم، وهو نجم سوء، هو ذو الخويصرة التميمي. ثم إنهم، ولأنه سيكون لليهود أثرا في وجودهم، كان ولا زال فيما ترونه من هذه الجماعات فأيدي الصهيونية فيها ظاهرة غير خفية. فإنه ظهر بعد عبد الله بن سبأ اليهودي ابن السوداء، اليهودي الذي ادعى الإسلام ودخل فيه ليفسده كما أفسد بولس اليهودي أفسد النصرانية. فدخل عبد الله بن سبأ، وكان من دهائهم ومكرهم وكيدهم، كما هو حال اليهود حتى الآن، أنه قال: ابدأوا بالطعن على ولاة أموركم. وكان ذلك عهد عثمان رضي الله عنه، فلا زال يثور الناس ويهيج الناس ويحرك القاعدة الشعبية، حتى خرج من خرج من مصر ومن البصرة ومن الكوفة ومن واسط ومن الشام، حتى كان مقتل عثمان ذي النورين رضي الله عنه وأرضاه، الخليفة الراشد الثالث، زوج ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم، قتلوه في بيته شهيدا وهو يقرأ القرآن، فسال دمه على المصحف الإمام على قوله: فسيكفيكهم الله. قتلوا عثمان الحي الذي كان يستحيي منه النبي صلى الله عليه وسلم. وليس هذا وفقط، فإن مقتل عمر من قبله سنة مجوسية صهيونية يهودية. قتل عمر في المحراب، قتل عمر في مسجد النبي، وقتل عثمان في بيته. ثم كان بعد خروجهم على علي رضي الله عنه وأرضاه، حتى قاتلهم كما وعده النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لم يتركوه، لأن الغل والحقد والغيلة والغدر يجري في دمائهم، فقتلوه وهو خارج لصلاة الفجر. خرج من بيته يسعى إلى بيت الله جل وعز ليؤدي صلاة الفجر، وهو ينادي على الناس: الصلاة، الصلاة. فقتلوه غيلة رضي الله عنه وأرضاه، وأرادوا حينئذ أن يقتلوا معاوية وعمر رضوان الله عليهما، ولكن الله رب العالمين نجاهما. وهكذا منذ كان الخوارج وهم يستحلون الدماء المعصومة، يستحلون دماء المسلمين. بل إنهم لما انتهوا من أمرهم في البصرة وهم قافلون عائدون ونزلوا عند النهروان، وكان يسكن حين ذاك هناك عبد الله بن خباب بن الأرت صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما نزلوا وأحدثوا جلبة فزع، فخرج فقال: ما هنا؟ قالوا: فزعت؟ قال: أجل. قالوا: من أنت؟ قال: عبد الله بن خباب بن الأرت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: له تحدثنا حديثا سمعه أبوك من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أجل، حدثني أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تكون الفتن فيمسي قلب الرجل فيها ميتا، يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. قالوا: أنت سمعته من أبي؟ قال: أجل. قالوا: ما تقولون في أبي بكر وعمر؟ قال: هما على خير. قالوا: فما تقول في عثمان وعلي؟ قال: هما على خير، وهما أعلم بكتاب الله وبدين الله منكم. قالوا: لأجل ذلك سألناه، لنقتلنك قتلة ما قتلها أحد. فأخذوه فذبحوه على النهر حتى سال دمه، ثم أتوا بزوجه بامرأته وكانت حاملا متمة، فبقروا بطنها وقتلوها وقتلوا جنينها. هذا ربما تسمعه الآن فتحسبه خيالا، هذا كان يجري في الجزائر في التسعينيات مع الآباء والأمهات ومع الزوجات ومع نساء المؤمنين. هذا لم يمر عليه 20 عاما، كان في الجزائر من الخوارج. كان الرجل يقتل أباه بالفأس ويقتل أمه بالفأس، وكان ينحر من ينحر من المسلمين، وكانوا يبقرون بطون الحوامل ويقتلون الأجنة. مرض نفسي يستولي على القلوب، فلا يروي ظمأها إلا دماء المسلمين، لا سيما من العزل، لا سيما من الأطفال والنساء. هؤلاء المسالمين الذين لا يقتلون في ملة ولا في دين ولا في شريعة ولا في أي شيء، أن يقتل الأطفال والنساء والذرية فضلا عن أن يقتلوا في بيوت الله سبحانه وتعالى، وأن يقتلوا يوم جمعة، يوم عيد المؤمنين، ويوم الجمعة ساعة الجمعة حين يصلون الجمعة. فأين كان هؤلاء؟ أليست عليهم جمعة؟ الذين قتلوهم أليست عليهم جمعة؟ لا، لقد سن لهم سيد قطب الذي عندما نذكره يغضب الناس: اغضبوا شئتم أم أبيتم. هو أقنوم التكفير في هذا العصر، ويحمل كفل الدماء التي تراه. هو الذي سن لهم أن ديار المسلمين ديار كفر، وأنها ديار حرب، وأن أكفر الكفار الذين يرفعون الأذان على المآذن، وأن البشرية ارتدت عن دين الله جميعا، وأنه لا دولة مسلمة، وأنه لا جمعة ولا جماعات. كل ذلك قاله السيد. وجوه تتغير الآن وتغضب لأجل سيد، أخذ الله سيدا وأتبع سيد والإخوان والقطبيين، ونبرأ إلى الله من دماء المسلمين. هؤلاء الذين يغضبون، ألا يغضبون لأجل دماء المسلمين التي تراق؟ ألا يغضبون لأجل حرمة المسجد التي انتهكت؟ ألا يغضبون لأجل الذرية التي تضيع والتي لا ذنب لها إلا هذه الكتب المأفونة التي تربى عليها جماعات التكفيريين الذين لا يجعلون لدم المؤمن حرمة؟ حتى إن عبد الله بن قرظ رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزاه يغزو في سبيل الله، ثم أراد أن يعود إلى أهله، فربما هو عائد سمع أذانا فأرهف سمعه، قال: يا لله، أذان، منذ سنين لم أسمع أذانا، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. فهرع إلى الأذان فوجد الأزارقة كالدواعش، نوع من الخوارج. فقالوا، وقد قال لهم: السلام عليكم يا إخواني. قالوا له: أنت أخو الشيطان، لست بأخ لنا، وهل فتشتم عن قلبه؟ وهل علمتم من هو أصلا؟ قالوا أنت أخو الشيطان. قال ولما؟ ألا تقبلون مني ما قبل مني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا وما قبل منك رسول الله؟ قال جئته مشركا فشهدت بالشهادتين فقبل مني. قال فقدموه فقطعوا رأسه. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يقتل هذه القتلة لا تعجب، فقد رأينا من يقسم لهم أقسم بالله أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فيقتلوه، وقد رأينا من يقول لهم دعوني أصلي ركعتين قبل أن تقتلوني دعوني أصلي ركعتين فيقتلوه، وقد رأينا منهم أمورا عجبا، ولكن رأينا في أجدادهم الخوارج الذين سنوا لهم ذلك. وأقولها إياك أن تشارك في الدماء برضاك عنها وبإقرارك لها، أعيذك بالله سبحانه وتعالى من ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا وإياكم، وأن يطهر قلوبنا وأيدينا وجوارحنا وإياكم، وأن يسلم المسلمين جميعا في جميع أقطار الأرض وإياكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين. جزاك الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى جعل قتل النفس المؤمنة خطأ عظمها، وجعل فيها الدية، وجعل فيها الكفارة، مع أن القاتل إنما قتل خطأ، وأما القاتل عمدا فجعل فيه 5 عقوبات: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال سبحانه وتعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، يعني وعلى غيرهم، أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، لأن الحياة شيء مشترك بين الآدميين، فمن استحل قتل واحد منهم فكأنما استحل الحياة التي يشتركون فيها جميعا، فمن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. حتى قال المعصوم صلى الله عليه وسلم: أبى الله أن يقبل من قاتل المؤمن عمدا توبة. وقال صلى الله عليه وسلم: من قتل مؤمنا فاغتبط بدمه لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. هذا من قتل مؤمنا واحدا وقتله عمدا، فكيف من قتل أمة من الناس؟ فكيف بمن استحل دماءهم أصلا؟ وقال صلى الله عليه وسلم: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من كان مشركا أو قتل مؤمنا بغير حق. وقال صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم للكعبة: ما أعظمك وما أعظم حرمتك. ولقتل مؤمن مسلم واحد أعظم عند الله منك، وغير ذلك كثير. وأنت يا عبد الله، لو أنك رأيت رجلا يمس الكعبة بسوء، ما يكون موقفك؟ فموقفك من قتل المؤمن يكون أعظم. والله أخشى عليك وأحذرك أن تكون وأنت في قعر بيتك مشاركا في الدماء المعصومة من حيث لا تدري، لأن المقر للفاعل هو والفاعل سواء بسواء. وقد حذر سيد الأنبياء في أحاديث كثر من هذا الأمر الجلل، بل في وصيته في عام حجة الوداع: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا إن دماءكم وأموالكم وأنفسكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. وأما الخوارج فإن قرنهم وإن قطع اليوم فإنه يعود، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كلما قطع منهم قرن خرج قرن حتى يخرج الدجال في عراضهم، كلما قطع منهم قرن خرج منهم قرن، ولكنه في كل حين يقطع، يخرجون ثم يقطع، ولا يقيم الله لهم دولة، ولو قامت فإنها تزول ولا تبقى حتى يخرج الدجال في عراضهم. ولكن أنت يا عبد الله عليك أن تحذر من فكر الخوارج ومن فكر الجماعات التكفيرية، وألا تشارك، لست أن تشارك بالسلاح وفقط، وإنما في نشر الإشاعات وفي نشر فكر التكفير وفي الرضا بما هم عليه. نسأل الله جلت قدرته أن يطهر بلاد المسلمين من الخوارج أجمعين، وأن يقطع قرنهم، وأن يريح البلاد والعباد منهم، وأن يسلم المسلمين في كل مكان، وأن يجمع كلمتهم، وأن يلم شملهم، وأن يوحدهم، إنه على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.